أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

بسم الله

يسألونك عن الساعة أيان مرساها إنه

الله العظيم الفاتح.